وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. ذكر dan doa tadi lebih kurang 12 menit. Jadi kalau habis subuh dibaca yang merah saja 12 menit. Habis maghrib, habis asar bisa, tidak bisa habis asar karena pulang kerja, habis maghrib. Habis maghrib juga sibuk, habis isya. Habis isya sibuk juga, mau tidur malam. Tak juga bisa membacanya, dengar saja. Rekaman tadi MP3 dengar. Mau tidur malam, mendengar pun tak juga bisa, mati saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan.